السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقى بها نسلهم إقهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين، وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائل في محكم التنزيل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد الجديد لهذا البرنامج. فموعدنا إن شاء الله تعالى في كل يوم، في كل ليلة، ليلة الخميس الساعة 10 مساء بإذن الله عز وجل من كل أسبوع. تكلمنا في الثلاث حلقات الماضية عن تعريف المشكلات الزوجية، وتكلمنا عن أشكال المشكلات الزوجية وأنواع المشكلات الزوجية، ثم تحدثنا بالأمس القريب عن الشخصيات، شخصية الإنسان حيال هذه المشكلة، وفصلنا ذلك بشيء من التفصيل. تعالوا النهاردة بقى نتكلم في فوائد من المشكلات الزوجية. هي ممكن يكون المشكلة الزوجية لها فائدة؟ أولا أنا مش بقولك اعمل مشكلة عشان تطلع بفائدة، ده كان ليس كلام ناس عقلاء، ولكن بقولك إن حدثت المشكلة فلا بد أن تتدبر في الفائدة التي ستعود عليك من هذه المشكلة. الفوائد دي قد تكون فوائد إيمانية، قد تكون فوائد نفسية، قد تكون فوائد حياتية، قد تكون فوائد اجتماعية، قد تكون فوائد شخصية، قد تكون فوائد أسرية، إلى غير ذلك. احنا بنشوف الناس حين تقع المشكلة بينقسم الناس حيال هذه المشكلة لأصناف ولأنواع. الصنف الأول بيشيل الكرة الأرضية على دماغه، حس ان المشكلة دي ملهاش حل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنزل الله تعالى من داء، يعني مرض، إلا أنزل له دواء، يعني علاج، علمه من علم وجهله من جهل. يعني اذا كل مشكله لها حل، يعني ما ينفعش حد يتصل بيا يقول لي انا عندي مشكله، المشكله دي ملهاش حل. فيش مشكله في الدنيا ملهاش حل، كل المشكلات لها حل، حتى الامراض العضويه كالسرطان له حل، ولو لم تصل يد الاطباء الى العلاج. كم من امراض تفاقمت وبعد 20 سنه او 30 سنه او 10 سنوات ظهر لها علاج. يبقى اذا يا اخوانا عايزين نقول ان كل مشكله في الدنيا لها حل. فالناس حيال المشكلات يبدا يقول لك اتعامل مع المشكله ازاي؟ بتنشن ومكشر وشيل الدنيا على دماغه، ووقف لا اكل ولا شرب ولا نوم ولا راحه، وطول اليوم تدخين، وطول اليوم عصبيه وغضب وانفعال وتوتر، حيال ان حصل عنده مشكله. واحد تاني مع المشكله بيبدا يهدأ ويفكر ويقول له: زوجته سيبيني شويه، احط بعض المقترحات للمشكلة دي هنحلها ازاي. ويتقول له: حبيبي طب سيبني كمان انا افكر برضو، افكر معاك ازاي نحل المشكلة دي. يحل المشكلة بنوع من الهدوء والتريث. في بعض الناس نظرتها الى المشكلة في حدود المشكلة فقط. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك الشيخ معايا؟ اتفضلي يا اختي. حضرتك كنت عايزه يعني تديني بس يعني مساحه من الوقت احكي على مشكله باختصار شديد. طيب. معايا؟ نعم نعم. هو بص حضرتك، يعني انا متزوجه بقالي سنتين، وانا يعني انا بقتنع ان الزوجه بتساعد زوجها في كل حاجه، في كل حاجه. بس المشكله اللي حصلت معايا انا، احنا حلمنا بحاجه مع بعض، يعني ان احنا نكبر بعض، نكبر بعض تمام. فحصل ان احنا اشترينا زي عربيه مثلا، وكنا متفقين فيها على كل حاجه، يعني ان احنا كبرنا مع بعض، يعني حلم حلمين ان احنا نشتري العربيه ديت وانا وانت واحد وكده. بعد ما جت، وطبعا كل حملها كان قبل ما تيجي كان عليا انا، هو يعتبر ما عملش اي حاجه. بعد ما جت وكل حاجه خلاص هو خدها، قال لي انت ما تحطيش رجلك فيها تاني تمام. فانا مش انا تمام. حصلت لي يعني انا حصلت لي حاجه نفسيه، ان جالي زي تنميل جامد في جسمي. لما رحت للدكتور قال لي دي انا ما مالكيش علاج، دي حاله نفسيه. انا اسالك سؤال يا اختي، اتفضل. انتوا مشتركين انتوا الاثنين في فلوس العربيه؟ انا اللي دافع كله. طيب بس انت هو هيسد. طب اصبري، هو هيسد يا اختي، اصبري عليا الله يرضى عنك. ما انتوا الله يكرم، انتوا قلت لي في اول كلام ان احنا اتفقنا ان احنا نساعد بعض ونحل كل حاجه، كل حاجه، يعني لدرجه ان قال لي هنعمل عقد العربيه تبقى بالنص. وعملت العقد ولا اي حاجه؟ يعني كان طلع حضرتك ان كل ده تنييم بينيمني، يعني لا كل ده. طيب يعني انت الحلول طيب ايه الحلول اللي انت عملتيها حيال هذه المشكله؟ عملت ايه؟ يعني لجأنا للكبير بتاعي انا، وقال له يعني اخويا الكبير، قال له يا حبيبي انت مش حصل منك واحد اثنين ثلاثة؟ قال له لا ما حصلش، انكر ده تمام. فقال له انت خلاص كده، فقال له خلاص هي العربية خدها ليك وهي ما تركبهاش خالص، واتفقنا على كده، لا تركبها بتاعتها ولا تركبها معاك. فاحنا الحياة دلوقتي، المشكلة اللي عندي في بيتي دلوقتي ان تقريبا ما فيش حياة اسرية نهائي، يعني ما فيش كلام بيننا نهائي. يعني الحل الوحيد في المشكله ان انت تكلمت مع اخوك وقعد معاه وخلصت المشكله على كده؟ خلصت المشكله على كده. طب وفين يعني اهله؟ فين فين والده؟ اهله والده قال له دي جايه ليك، يعني لا خلاص هي فلوسها تاخدها بعد سنه بعد اثنين بعد ثلاثه سدد. يعني اهله موافقينه على اللي هو فيه. فبالنسبه لي انا طبعا هم مش عايزين خراب بيت او كده، فقالوا لي خلاص يعني قولي اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. تمام. لا لكن انت بقى خلاص يعني حلمك ده فيه خالص. انت عندك اولاد؟ انا لسه عندي ابراهيم عنده سنه. ابراهيم عنده سنه. بس انا الغريبه يا حضرتك، ليه الانانيه؟ ليه الانانيه؟ ليه حلم احنا حلمناه مع بعض؟ ليه يعني ليه؟ يعني ايه اللي انا اخطات فيه؟ حاضر يا ام ابراهيم، حاضر يا اختي. فانا عايزه حل، بس يعني انا يعني هو حاول يراضيني، هو يعني قال لي خرجي المشكله دي من حياتنا خالص كانها مش موجوده، وحاول يصالحني ويراضيني بدل المره مليون. يا بنت الوقت في ملف ما زال مفتوح. طيب حاضر يا ام ابراهيم، هاجب عليك، هاجب عليك يا حاضر. ماشي، الف الف. حاضر يا اختي، حاضر، احسن الله اليك. سلام عليكم. على سلامه الله كده. احنا اسال الله تعالى ان يفرج كربك وان ييسر امرك وان يصرف عنك السوء وان يقدر لك الخير وان يجمع بينك وبين زوجك في خير. احنا عايزين نقول يا اخواني، كنا لسه بنتكلم قبل امس في اللقاء قبل الماضي، وتكلمنا في اللقاء الماضي برضه، قلت يا اخواني من اكبر المشكلات التي نواجهها في الحياه الزوجيه مشكله الملفات المفتوحه. اختنا ام ابراهيم عندها ملف مفتوح، الا وهو ايه؟ اتفقت هي وزوجها ان الاثنين يحطوا اموال، او ان هي بفلوس اللي معاها تجيب سياره ويسدد بقيه القسط اللي عليها، وتبقى العربيه في تحقق بين الاثنين كما تصف. انا ما اعرفش الكلام ده، انا احسن الظن بها، ولكن برضو لازم نحط في اعتبارنا ان الكلام قد يكون في نوع من المبالغه او الى غير ذلك. اللي انا عايز اقوله، لو ان الكلام كما تصف بقول لها انت اتخذتي حل ايه؟ قالت ان اخويا قعد معاه وتكلم معاه وانكر مثل هذا الكلام. خلاص هو انكر الكلام، ماذا تفعلي انت؟ عليك امور هقولها لك. اولا انا عايز اقول لك حاجه بس من ضمن كلامنا، ان انت بتقولي زوجي جه يصالحني، يعني معنى يصالحك ان هيقضي على المشكله او هيحتوي المشكله، يا اما يقضي على مشكله بالكليه ويكتب عقد بينك وبينه ان السياره دي مشتركه بينك وبينه وبقى الامور كما هي معلومه، او الامر الاخر يحتوي المشكله ما تكبرش واعرف يتعامل معاك ازاي. هو الوقت ما عملش كده، هو بس جه قال لك ما تزعليش. طب ما تزعليش وانت شايفاه راكب العربيه او مركب حد من اهله في العربيه اللي انت بتقول ان هي عربيتي وبفلوسي انا، يبقى مازال الملف للمشكلة مازال مفتوحا، مازال ملف المشكلة مازال مفتوحا. كيف يغلق؟ لما نقضي على المشكلة وكتب العقد بينك. وانت سواء اذا كنت النهاردة يعني بتقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، يبقى جزاك الله خيرا، ولكن ممكن مع تقلب الزمن ما ترضيش بهذا الوضع. عشان كده بقول لحضرتك يا اختي تكلمي معاه مرة ثانية واختاري الوقت المناسب، اختاري الوقت المناسب، اختاري الوقت المناسب. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم تخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. كان بيختار وقت يتكلم فيه. لازم تتعلمي كده. وبقول لكل الأخوات وقت هو رايق فيه، تزينت في البيت، عاملة أكلة جميلة لجوزك، قعدت معاه وبعدين كده حبيب قلبي أخبار العربية إيه، ربنا يمتعك بيها، مش فلوسي، سيبك من الكلام ده، ربنا يمتعك بيها واجعلها سبب لدخولنا الجنة ونستخدمها في طاعة الله ونمتع بيها الأولاد، الكلام اللي فيه نوع من الرضا. عنده والله قابلية أن يتكلم، خلاص كملي مع الموضوع. ما عندوش قابلية، اغلقي النهاردة واتكلمي بعد 3 4 أيام، كمان بعد أسبوع. يا بنتي يا أختي يا أم إبراهيم يا أخواتي، لا تغفلي يا أختان، لا تغفلي عن قول لا حول ولا قوة إلا بالله. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، ملازمة هذا الذكر مع قول حسبي الله ونعم الوكيل تفرج الهم. شوف الله عز وجل قال الآيات يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم مع مشركي مكة لما اجتمعوا عليه، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. تنقلب هذه المشكلة إلى نعمة. وإحنا لسه بنقول المشاكل الزوجية منها فوائد عظيمة جدا. عشان كده بقول لك يا أختي تخيري الوقت المناسب تتكلمي معاه فيه، ولما أشوفك دايما متنشله قولي له السبب الرئيسي في ذلك إن أنت خنت العهد الذي كان بيني وبينك. وحاولي تختاري الوقت المناسب وتتكلمي معاه مرة، فوتي اتكلمي معاه تاني، وأكثري من الدعاء والتذلل والسجود بين يدي الله عز وجل. احنا عاوزين نقول يا اخواني الله يرضى عنكم، الناس حيال المشكلات التي تقع، واحد بيشيل الكره الارضيه على دماغه بيبقى تعبان متنشن ما بياكلش ما بيشربش طول اليوم بيدخن سجاير قرفان مش طايق حد يتكلم معاه، واحد تاني ما تقع مشكله يستعذ بالله من الشيطان ويهدأ ويجلس مع نفسه ويبدا يفكر المشكله دي ايه اسبابها التي ادت، ايه الاسباب التي ادت الى وقوع هذه المشكله، عشان كده بيصل بسهوله جدا الى حل المشكله. تعالوا نقول ان كل مشكلة تقع في الدنيا لها علاج، اتفقنا على ذلك، اي مشكلة لها علاج. عايزين نقول حاجة تانية، اي مشكلة تقع لي او لك او لغيرك ستخرج منها بفوائد، فوائد نفسية ابتداء، فوائد ايمانية، فوائد نفسية، فوائد اجتماعية، فوائد شخصية، فوائد اسرية، فوائد حياتية. والله العظيم لو انك فكرت وسعت مدرجك شوية، حفظك الله وبارك فيك، وانت كذلك يا أختي وسعت مدرجك شوية ساعة وقوع المشكلة هتطلع بفوائد لا حصر لها. ليس معنى ذلك ان انا بقول الا لا دي تبقى ليلة النكد يا حاج احمد، لا مش مقصود كلامي كده، انما المقصود من الكلام ان نطلع من اي مشكلة بفوائد ونبدأ نستفيد منها فيما هو آت. تعالوا نتكلم عن ابتداء عن الفوائد من المشكلات، أعني الفوائد الإيمانية من المشكلات الزوجية. لو الزوج والزوجة نظروا إلى المشاكل بهذا المنظار الشرعي هيعرفوا أن هذه المشكلات التي وقعت إنما هي تطهير للذنوب وتقرب إلى الله عز وجل. بعض السلف بيقول إيه؟ إني لا أرى أثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي وفأرة بيتي. كده يعني يا بنتي لو سمحتي اعملي شاي ما تردش، يا بنتي اعملي شاي ما تردش، يا بنتي اعملي شاي، انا تعبانه ما تقوم تعمل انت، هي مش تعبانه ولا في مشكله عندها ولا حاجه خالص، بس بسبب ذنوبك وذنوبي ومعاصيه ومعاصيك اتقفلت بعيد عنك. ما بتسمعش الكلام على الدوام، دور ايه السبب، قد يكون ذنوبي وذنوبك. قال الله عز وجل ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنك سواد، لا يحس براحة في بيته ولا راحة في قلبه ولا في عملي ولا في مالي ولا بركة في رزقي، يبقى حياته كلها ضنك. عشان كده بقول ان من الفوائد الإيمانية التي تعود علينا بسبب المشكلات الزوجية منها تكفير السيئات ورفع الدرجات. الكلام ده من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. الله أكبر. يبقى وقعت مشكلة وإحنا بنسعى مع الحل لهذه المشكلة، لابد أن أنا أدور ما الذي يعود علي، ما الفوائد التي ستعود علي بسبب هذه المشكلات. منها كده: واحد، تكفير السيئات، الشوكة التي تشاكها تستفيد بها حسنات ويكفر عنك بها السيئات. فكذلك ده الحال مع المشكلة الموجودة عند حضرتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. لازم تنظر كده. تقول لي أنا سئت على زوجي أمة لا إله إلا الله، فيش فايدة في دماغه. استفيدي من المشكلة دي أختنا أم إبراهيم وغيرها، أعمل إيه؟ الله أكبر، صلي ركعتين لله. قلب زوجك يا أم إبراهيم وقلب أي زوج في الدنيا وقلب زوجتي وقلب زوجاتكم جميعا يا إخواني بيد الله عز وجل. هو اللي هيحولها، ربك هيحول قلب زوجتك لك بالخير. اصدق مع الله عز وجل، صلي ركعتين لله وادعي ربك. وده من ضمن الفوائد الإيمانية، ان انت ممكن تكون غفلان عن قيام الليل، لما تحدث مشكلة وتبقى تعبان تقوم تفرغ في حال صلاتك، تفضفض وانت في حال السجود وفي حال وتدعو بين يدي الله عز وجل. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، فتكثر من الدعاء يأتيك الفرج من عند الله عز وجل. أقسم بربي كم من مشكلات وقعت ما بين أزواج وزوجات وحلت بركعتين لله عز وجل، وحلت بكثرة الذكر والاستغفار. عشان كده دايما أقول الأخت اللي كثيرة الشكوى كثيرة الشكوى كثيرة الشكوى، زوجي بيعمل وبعمل وبعمل وبعمل، والعكس هو دي زوجتي تفعل وتفعل، مقصرة معايا، مش عاملة حاجة، مش شايفة بيتها رسالة طويل ترد عليا، كلام المشاكل اليومية. استفيد فائدة عظيمة، قم صل ركعتين لله عز وجل واسأل ربك أن يجعل هذه المشكلة تكفيرا لسيئاتك ورفعا لدرجات. لأن ممكن ابتلى في زوجتي سبب ذنوبي، وقد تبتلى الأخت في زوجها بسبب ذنوبها. تسمع موسيقى وأغاني، تقعد قدام أفلام ومسلسلات طول اليوم، مقضيه قدام المراية، قاعدة على الإنترنت، هو مدخن، الدنيا فيها معاصي وذنوب معاصي وذنوب. نجي للآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أنت كزوج مسؤول تقول لزوجتك: يا بنت صليت النهاردة ولا لا؟ مش أول حاجة تعملها وأنت في الشغل وأنت خارج من العمل تكلم زوجتك: حبيبة قلبي الأكل جاهز ولا لا؟ يا بنت ما تسأل، اسأل أولا: بنت صليت الظهر ولا لا؟ ده انا في المطبخ، اقفلي البوتاجاز وروحي صلي وبعد كده بيكملي اكلك. اخبار اذكار الصباح والمساء النهارده ايه؟ اخبار الصدقه ايه يا بنتي؟ صله الرحم مع ابوك وامك وابويا وامي وصله رحمي اين هي؟ حفظك للقران وتلاوه للقران اين هي؟ ما انت ما تذكر زوجتك بالله تقل عندك المشاكل. هو بيسال على الطعام والشراب والفراش، دي حياته. سامحني، هذه حياة البهائم، هذه حياة من ليسوا على ملة الإسلام. المسلم لابد يعرف أن عندنا أصول في القرآن في المعاملات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. من اللي مسؤول عن زوجتك وأولادك؟ أنت. في الصحيحين من حديث معقل بن يسار قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه له رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. تخيل بقى لما ابنك بيكون في الثانوية العامة، تعلن في البيت حالات الطوارئ، فيش تلفزيون، فيش راديو، شش، وطي صوتكم، فيش كلام، اسكتي يا بنتي. ولد عنده مذاكره، دكتور، مهندس، ان شاء الله يخربها بعد كده، مش مشكله عنده، اهم حاجه ابني يكون دكتور او مهندس. مش يقول له يا ابني كن طبيبا مسلما يبقى عندك رحمه بالمرضى، كن يا ابني مهندسا تبني عماره ما تقعش بعد سنتين، مهندس مسلم، صيدلي مسلم عنده دين. شاهد الاب راح شغله، يتصل من العمل، ازيك يا حاجه؟ الحمد لله. الواد فين؟ نايم. نايم نايم في الثانويه العامه، حرام عليك يا ابني، صرفت دم قلبي. اتنين مدرسين في الفيزياء، واتنين في الكيمياء، واتنين في الاحياء، واتنين في الرياضه، صح يا عم كده؟ تعلن حالات الطوارئ، مش يسال زوجته يقول لها ما عادش وقت على صلاه العصر، صح الولد يقوم يصلي. اسالي الولد النهارده كلم عمه ولا لا، كلم خاله ولا لا، صله رحم. الكلام ده بعيد عن الناس الا ما رحم ربي من اهل الايمان، وقليل ما هم، وقليل من عبادي الشكور. حتى الشكر النعمه على الزواج مش موجوده عند كثير من الخلق. عشان كده بقول لك ان اي مشكله تقع في حياتك، خاصه المشاكل الزوجيه، لابد ان تخرج منها بفوائد. من هذه الفوائد، فوائد الايمانيه، منها تكفير السيئات ورفع الدرجات. حديث للمره الثالثه، قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. يعني اللي حدث ده لو تفكرت فيه يكفر عنك السيئات. كم من هم يصيب الزوجين، يفضل الزوج، أنا بتعجب والله العظيم، شخصيات عجيبة، يقعد أسبوع كامل لا ياكل مع زوجته، ولا يلقي عليها السلام، ولا يصافحها، ولا ينام في فراش واحد، ولا يجتمع على طعام، ولا يبص في خلقتها، ولا يقول لها سلام عليكم، ولا يبتسم، اعوذ بالله. يعني ده شعله من نار، وهي كذلك ترفع حواجبها 180، ثم هل مكشره وعقده وشها ونفسها النقاب في البيت، ايه يا بنت اللي حصل لك؟ ما هي قرفانة على آخرها. الاتنين اللي زي دول يقعدوا مع بعض أسبوع ما يتكلموش إزاي؟ والله العظيم دي قلوب قاسية. كده إزاي بالوضع ده؟ أكن كل مشكلة تحصل تعمل كده؟ هو أنا بقول لك إن زوجتك وقعت في مصيبة عظيمة كبيرة تتعلق بالعبادات ولا الطاعات، عشان كده وقفت مع هذه الوقفة؟ الهجر موجود في الإسلام أه، ولكن الناس بتستخدمه إزاي؟ عشان كده في كثير من النساء الهجر ما عادش بينفع معاها، ليه؟ كل ما بيقرف خدي شنطتك وراح على امك. أو والله اللي نايم في الأوضة التانية، ما عادش يؤثر مع الزوجة. عشان كده عايزين نقول لكل أخ مسلم وكل أخت، إن أي مشكلة تقع لابد أن أتدبر فيها وأخرج منها ببعض الفوائد، منها الفوائد الإيمانية. إن هذه المشكلات والهم والحزن والنصب والوصب والغم، كل ده اللي بيقع بين الزوجين بيحصل بيه تكفير للسيئات. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وبعدين ولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. يا سلام، يبقى انت لو فكرت تفكير اوسع شوية، مش ان مشكلتك اخر مشكلة في الدنيا وما لهاش حل، فكر تفكير تاني، إن المشكلة اللي وقعت هتقربني من ربنا، إن البلاء اللي حصل لي في نفسي ولا في مالي ولا في ولدي ولا في زوجتي ولا في أي حاجة، ده بيرفع عن البلاء، بيكفر عن السيئات، بيرفع لي الدرجة، بيقربني من الله عز وجل. يبقى عايزين نقول لكل زوجين وقعت المشكلة، أول حاجة فكر فيها، سبب وقوعي في المشكلة ذنوبي. يا بنتي اللي قاعدة تشتكي زوجك لأمك في الليل والنهار، أخبارك إيه مع ربنا في الصلاة؟ يعد الصبح والفجر، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتيجي آخر اليوم تجمع الصلوات على استحياء وهي قاعدة، أعوذ بالله. يا بنتي فين مصحفك من رمضان؟ ملبوخة بالعيال، مش نافعينك العيال بالوضع ده؟ يا بنتي فين صلة رحمك؟ يا بنتي فين قراءتك الكتب الشرعية؟ يا بنتي فين أعمالك الصالحة؟ مفيش. طول اليوم يا إما شغالين القنوات اللي فيها موسيقى بتاع الأطفال، وهي حرام لو بالموسيقى الموجودة فيها دي قولا واحدا، وإما إن عشان تشغل العيال، وإما مشغلين لهم الإنترنت على بعض البرامج للأطفال أو القصص أو بعض الحكايات أو الألعاب أو الكلام ده، وطول النهار هي قاعده قدام التلفزيون او قدام الموسيقى ولا الافلام، وبتتكلم مع واحده صاحبتها، ومساله الطاعه والعباده دي بعيده عن دماغها. الله عز وجل قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. فانت قرفانه من كلام جوزك، بيقول لي كلام وحش وانت كذلك. شوف الايه، العلاج نعمل ايه؟ ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك، الزم الذكر، وكن من الساجدين، الصلاه، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، يعني الثبات على المنهج والاستقامه على طاعه الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا اختي. الو. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ عبد الرحمن معايا؟ سامع حضرتك، اتفضلي يا اختي. بعد جزاك الاول الله كل خير يا شيخ عن البرنامج الجميل ده، بيفيدنا كتير والله. الله يجزاك الله خير، يعني صلى الله عليك. نحبك في الله كتير والله يا شيخ. استغفر الله، اتفضلي يا اختي. بعد كده يا شيخ، يعني معلش بعد اذنك، عندي مشكله ان انا كنت متجوزه ليا سنتين، ومن جاني شعر في الجواز حصلت معايا مشاكل ياما، يعني الحمد لله رب العالمين يعني على كل شيء، بس كان عيب زوجي كل مشكلة والتانية، يا يعني نحلف بالطلاق يا يطلع على طول. فحصلت مشكلة من فترة وأنجبت منه طفلة، ويعني من يوم ما كنت حامل في آخر شهر ما سألش عليا وما رضيش يتكلف أي مصاريف ولادة ولا أي حاجة خالص، وسابني 8 شهور ولسه يعني رجعت من شهرين بس بعد ما كل الناس دخلت للحلول، وما هو ما بيسمعش كلام حد، وعلى طول الشيخ كثير الكذب. كذب غير عادي، يعني كذب فظيع، ويعني اتدخلت ناس مره واثنين وثلاثه، ورحنا لجنه الفتوى ورحنا لجنه وعظ كتير عشان يعني يتهدي ويبقى كويس، برضه لا زال يكذب وعلى صفات يعني غير خلقيه سليمه. وكنت بحمد الله وكنت بحبه جدا وكنت بصون الله جدا، وكانت كل مشكله عندنا في البيت على طول يحكيها لكل الناس بره، ويعني شفنا كتير والله يا شيخ، وصبرنا ورضينا عشان البنت وعشان الحياه وتستمر. فحصلت مشكله من فتره ووقعت الطلقه الثالثه، وما بس ما يعني لما تدخلت ناس وكده، فبقول له معلش انا سبت البيت وخلاص ومشيت عشان وقعت الطلقه الثالثه. حاليا هو بينكر كل الانكار ان هو رمى عليا الطلقه الثالثه. طب واين السؤال؟ فحاليا يا شيخ يعني هل بعد كده رفعت عليه قضيه الطلاق، فهل ممكن حاليا يعني ان انا كده اخطات واسلمت، يعني انا طالب بحقي وان العيشه صعبه معاه، هو حاليا يعني بيقول عادي مراتي وبنتي وانا ما طلقتش ولا اي حاجه، ومن يوم ما مشيت والله يا شيخ يعني معذبنا، وحتى يعني هدوم البنت ما رضيش يدينا اي حق من حقنا في الهدوم ولا في العفش ولا اي حاجه. انت رفع بنكرنا وطلقنا. انت لجأت الى الطلاق؟ ايوه يا شيخ، ما هو كده طلعنا بالتقالي. لا، رفعت قضيه او حاجه؟ رفعت قضيه. تمام. هو طلعني الطلقه الثالثه، هو بينكر. لا، انت عارفه ان هو طلقك الطلقه الثالثه؟ ايوه. خلاص سيبك منه. يعني كانت ان هو تمام. حاضر يعني حاضر. يعني كده مش معذرنتش ولا اي حاجه. طب عندي شيخ معلش يعني سؤال ثاني، عايز اعرف كفاره الاجهاض. اللهم سلم. اللهم سلم يعني. بعد قد ايه يا بنتي كفرت؟ بعد قد ايه؟ لا اقل من 40 يوم. حاضر. شكرا، جزاكم الله كل خير. لا جزاكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا سأنبه على مسألة الأخت، جزاك الله خيرا شيخ، ماشي وجزاكم. مسألة بقى إن حد يقول للمشايخ أو الدعاء أنا بحبك في الله، الكلام ده محتاج وقفة شرعية، عشان كده دايما أقول بعدها أستغفر الله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، ماشي كويس جدا، ما فيش مشكله، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكن كده على يعني تقل هذه الكلمه صريحه، لا الاخوات لابد ان يزدادن حياء، في حياء موجود ولكن الاخوات تزداد حياء، يعني لا تفعل مثل هذا ابدا ولو كان لمين من الناس. قلوب الدعاة زي قلوب غيرهم، ودائما ندعو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دين. أختنا الكريمة بتحكي قضية والقضية لا يسمع منها إلا من الطرفين، ما أنا سمعت من الزوجة، ممكن أسمع من الزوجة يقول لي لا ده قصرت وفعلت وفعلت وكانت بتحكي لأهلها وبتقول وبتعيب، ولكن أنا أدي الأخت بعض الإرشادات السريعة. إحنا الوقت عندنا الأخت بتقول لي من تاني شهر وفي مشكلات، الكلام ده بيوقفني شوية، مشكلة كبيرة جدا جدا جدا بيقع فيها الناس بتؤدي إلى المشاكل من أول يوم. هي إيه؟ هل معنى إن أنت رحت الحماك قلت له أنا عاوز أخطب بنتك فقال لك أنا موافق، معنى ذلك أن لك عليها سلطان القول قولا واحدا لا؟ إيه الأخطاء اللي تقع؟ يا جميل نعم، لما تيجي تخرج من البيت قولي لي هو أنت مين؟ اسمك خاطب يا ابن الحلال، خاطب يعني أجنبي زي أي حد في الشارع، الموضوع ما هو إلا وعد بالزواج وفقط، ما حصلش عقد، ما صارش زوجة ليك، بتدخل نفسك في مشاكل من الاول، وده من ضمن اساسيات ومشكلات فتره الخطوبه، ما تطلعيش من البيت الا باذني، هو انت مين؟ مين اللي اباح لك شرعا تتكلم معاها بالساعه والساعتين والثلاثه والاربعه من غير ضروره؟ مين اللي قال لك الكلام ده شرعا؟ انت بتستهين بهذا الكلام، كنت الاول بتقول السلام عليكم ورحمه الله يا استاذه عائشه، يومين ثلاثه اربعه، السياج اللي بينك وبينها ده الواقي ده اللي كان في نوع من الحياء ده وما فيش حياء ابتداء لما حصل الوضع ده هيبدا يزول، هيبدا يقول لا وحشاني يا شوشو، اعوذ بالله اعوذ بالله، قاعد يضحك والله يهديه، ايوه ده اللي بيحصل. وبعدين نبدا ندخل بقى في دوامه ثانيه، قد يحدث الامر في ارتكاب كبائر بسبب هذا التهاون. انا بقول لكل اب يا اخي اتق الله، غر على اهل بيتك يا اختي يا مسلمه يا امي، يا اللي بتسمحي لبنتك تتكلم الساعه 2 و3 وبعد صلاه الفجر وقبل الفجر تكلم خطيبها، ده اجنبي عنها، لو سابها بنتك سمعتها ستلوث، سيخوض الناس في عرض بنتك. يا بنتي يا اللي بتسمعيني، انا مش شرير عليكي والله، انا خايف عليكي والله، خايف عليكي من الاخره، خايف عليك ان تفتني بهذا الشاب تضيعي دينك ودنياكي، خايف عليك تفرط في عرضك بسببك، بسبب ان انت تتمادي مع هذا الشاب. الشباب ياخدوا كده كلمه صريحه وواضحه، كل الذنوب اللي عملتها ولم تتب منها في فتره الخطوبه مع مخطوبتك هتطلع لك من تحت الارض بعد الجواز، اقسم بالله العظيم حياتك ستنقلب لجحيم. كثير من الازواج يصاب بالخرس الزوجي، ايام ما كان خاطب ما شاء الله عليه حريف، استاذ في الكلام وفي الافعال والهدايا وبوكيه ورد وشاور من البلكونه وركبين العربيه ونطف في الاتوبيسات، كانت الدنيا زي الفل. بعد الجواز ما هو كل اللي كان عنده فرغه، بعد الجواز الاثنين صاروا في شقه واحده، يقعد يعمل كده سبحان الله العظيم، ويخلق ما لا تعلمون، انا ما اعرفش ان هي دي، ده لو عارف ما كنتش اتجوزت، قالها لي والله شاب كده، ابوه قال له يا ابني دي ما تنفعكش كزوجه، شايله حواجبها ومركبه حواجب وشايله رموشها ومركبه رموش وماشيه بكعب كده حاجه قد كده، يا ابني دي مش دي، ده ما ينفعش معانا يا ابني، دي من صاحبه اخلاق ودين. قال له بابي بابا هي دي والا هنتحر، قلت له سيبه ينتحر، اه والله كده تسيبه ينتحر، هتنتحر؟ قال لا مش هنتحر، طب الحمد لله. تزوج رغما عن ابيه والاسره الثانيه خدته، الا فاتقوا الله. ثم طبعا بعد الزواج يومين اثنين ثلاثه الميك اب واللانسز والكلام ده اتشال، ظهرت المراه على حقيقتها. أنا بقول له بقى بضحك معاه بقول له طبعا تذكرت قول الله عز وجل ويخلق ما لا تعلمون، قال لي هي دي فعلا، جيت أبص لشكلها قلت والله لو عارف إن هي كده ما كنت متجوزها. فعشان كده بنقول ان فترة الخطوبة اختنا بتقول لي من اول من تاني شهر في مشاكل. انا اوقن واجزم ان في فترة الخطوبة كانت الدنيا خربانة خالص، كل كلام بقى زي ما بيتقال وسهر طوال الليل وكلام وفسح وتنطيط. واقول له يا عمي بعد اذن حضرتك يا انكل، يا ابني تلم شوية، الله يهديك انت حبيبي يا انكل. نعم هستاذن حضرتك بس اخد الـ الـ الـ الـ الاستاذة ونتفسح بس على الكورنيش ناكل ترمس ولا حاجة مع الصواريخ والبومب والحاجات النيلية دي، وان شاء الله تعالى نبقى نرجع. ما تتأخرش يا ابني، انا عارف ان بنتي لو عريانة هتغطيها، عارف ان لو طلع عليها واحد بلطجي بمطوة وقال لك امشي يا ده ترماه في النيل، هو كده فعل مش عارف يحمي نفسه. والراجل بكل بساطة يقول له ايه، وتيجي بقى الحاجة الله يهديها الحاجة دي قوله امين، تقول له ما تخنقش العيال مش كده يا عم، تخاطب يا عمران ولا لسه، طيب ربنا يكرمك، ما تخنقش العيال، ما تضايقش العيال، ما تضايقش على العيال. يبقى الشاب راح يقعد من بعد العشاء والساعة بقت 11 وعمه يتاوب وطقطق ايديه ويهز رجليه توتر وعصبيه عايز يقوم يروح، فيقول له عمي لو سمحت لو عندك كتاب فقه السنه لو سمحت تجيبه عشان اذاكر لها شويه. يا عم ما تجننناش بقى الله يهديك، وعمك الحاج على اخره. تيجي بقى الحاجه لا اله الا الله زلزال 17 ريختر، قوم يا راجل، قوم يا راجل ايه؟ تخانق العيال والبنت على اخرها، سيبهم يقعدوا شوية، يقعدوا شوية. والله المستعان. اللي عاوز أقوله تعليقا على كلام أختنا، مشاكل من شهرين اللي بيحصل، زمان الشباب بيقولوا لي الله يسامحك ده أنت هتقلب دماغ حماية وحماتي عليا، صح يا عم كده؟ الله يهديك. أنا بحبكم والله ونفسي أحافظ عليكم كشباب، يعني شباب نفسي يبقى فيه ود كده ونلتزم بهدي الله عز وجل وهدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعيش حياه سعيده امنه مطمئنه ورفرف عليها الحب والموده والسكن. تربي اولادك تربيه ترضي الله عز وجل. فبتقول لي من شهرين تاني شهر في مشاكل، يبقى كانت الدنيا في غالب ظني خربانه ايام الخطوبه. مش كده يا عم؟ وما تقول لها يا بنت هتطلعي كده بمنظرك المعفن ده؟ سامحوني دي الالفاظ اللي في البيوت. روح الواحدة على أول الشارع بتاع الكوافير عشان تكفرك وتظبطي حواجبك، حاولي كده تقلبي بالبتاع اللي بيقلبوا بيها الرموش دي، ولو في لانسز ولا حاجة نعملها لك، المهم كده اظهري كده شكلي جميل وحلو كده تبقي بنوتة. ده المصيبة، ده انتوا بتقربوا الفواحش يا حاجة وما انتش عارفة. ما هي بنتك لو طيبة سترزق برجل طيب، الدنيا كده فيها خبث وفيها ضياع دين، الدنيا هتخرب. فعاوز انبه المسلمين واخواننا الطيبين اللي بيقولوا لي ده احنا عندنا مشاكل من اول الجواز، دور يا ابني في ايام فتره الخطوبه كانت الدنيا عامله ازاي؟ كان ذنوب قد كده وما تابوش لربنا منها، ولذلك الدنيا خربت بعد الزواج. طيب بتقول الزوج على طول حلاف بالطلاق، ما هو حلف بالطلاق لان يا بنتي هو نشأ في بيئه ابوه بيعمل كده، انا بقول لك في الغالب، والناس اللي حواليه بيعملوا كده، او الناس اللي بيشتغل معاهم بيعملوا كده، دايما الطلاق ده عندهم زي السلام عليكم، وعليا الطلاق لا تعملي، وعليا الطلاق لا تودي، وعليا الطلاق لا مش... على طول حلفان حلفان حلفان حلفان، لازم ندور ايه السبب، السبب قد يكون في الاب، ان اتعود ابوه متعود على كده، اخواته متعودين على كده، البيئه اللي شغال فيها هم كده تجار ولا صنايعيه ولا بتاع، وفي ناس كتير منهم طيبين، الا ان الغالب بيبداوا يستخدموا مثل هذه الالفاظ. هذه مشكله تحتاج الى الصبر الجميل. لو هي لسه مشكله، هي مشكله اتحلت. وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته، حصل في طلاق. انت بتقولي طلقني الطلقه الثالثه خلاص خدي الامر، بقول لك لا انت متاكده ما تسمعيش كلامه، خلاص فعلا يبقى انت انتهت القضيه بالنسبه لهذا الزوج. عادش في كلام تاني طالما انت موقنه ومتاكده من هذا الكلام. يبقى صارت مشكله الزواج انتهت، المشكله الاساسيه فين؟ كيف نتعامل بعد الطلاق؟ والكلام ده هيجي لنا كده ناخد فيه خمس ست محاضرات، خمس ست حلقات ان شاء الله تعالى، لان الموضوع فيه تفصيل طويل جدا. ربنا وعينا وقدر لنا الاجتماع بيكم ان شاء الله على الخير. تتعامل ازاي بعد الطلاق؟ والله ما تشوف عيالك، والله لا كرههم فيك، والله لا افضحك في الدولة، والله لا افضحك مع اصحابك، والله لا رحلك العمل. طب والله ما انا بعت لك مصاريف. اضربي دماغك في الحيط، ارفعي القضايا اللي انت عاوزاها، والله لا اخطفك انت وعيالك واموت ابوك واهلك. مش ده واقع؟ انا لله وانا اليه راجعون. فين الدين؟ مش الدين، الدين اين هو الدين؟ اين هو الدين في حياة المسلمين؟ كده نحل المشكلة دي ازاي؟ اختنا قالت لي رفعت قضية، معنى الكلام ان الموضوع ما تحلش بالمعروف. واحنا كنا بنقول في اصول كده في حل المشكلات الزوجية، تكلمنا تقريبا عن 20 اصل، لا ده في قناة امجاد مش هنا، تكلمنا عن اصول في المشكلات الزوجية، كنا بنقول منها ان انت ابتعد عن مسألة المحاكم خالص خالص الا في نهاية المطاف. زق باهل العلم واهل الفضل واهل الدعوة واهل الخير يتوسطوا في حل المشكلات. وبقول لك ما ينفعش في كل مشكلة تدخل العمدة بتاع البلد. هتجيب العمدة، يا عم عمدة ايه؟ ما العمدة ليه ما بركعهاش؟ العمدة طول الليل بيكركر، العمدة لا حشاش وبتاع مخدرات، العمدة لا واكل اموال البنات. ما ينفعش يكون حكم. عاوزين حكم ثقة، عدل، عنده دين، عنده خبرة، عنده فهم لهذه المشكلات. انت وصلت معايا يا بنتي لمسألة القضايا؟ لا، ما نحلش الموضوع كده طالما في اولاد. حتى لو ما فيش في اولاد، بس طالما في اولاد يزداد الامر شدة، ان احنا محتاجين نجلس ونحل الامور بالمعروف. يجلس معاكم شيخ او احد من الدعاة اللي في منطقتكم اللي عندكم، يقول له يا اخي الحبيب باللي زوجتك قالته انت كده تحرم عليها، خلاص انتهت القضيه. فاحنا محتاجين دلوقتي نرتب اوراقنا ازاي هنتعامل فيما هو ات، خاصه في وجود طفل صغير. يا بنتي مش هيحل مشكلتك الا ربنا. اعمل ايه؟ ادعي، قومي تضرعي الى الله عز وجل، وفكري المشكلات دي حصلت ليه. قد يكون بتركك للصلاه، انا ما اعرفش، قد يكون تركك للصلاه او تاخير الصلوات او جمع الصلوات او عدم لبسك الحجاب الشرعي او ان انت تقعدي قدام تلفزيون او افلام او غيرها او ان جوزك كان عنده باب من ابواب الكسب الحرام. في حاجات كتير. توبي الى الله عز وجل وادعي ان ربنا عز وجل يحفظ عليك بنتك. البعض يقول لا، انا والله ما بقترحش موضوع الطلاق ده. ده انت كده بتنفي اللي موجود في القران. مش ربنا عز وجل علمنا كده؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طب مش نافي حكما من اهله وحكما من اهلها؟ ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. طب مش هينفع؟ يبقى طلق. طلاق مش هو الحل. مين اللي قال لك؟ في مشكلات تصلح مع الطلاق. عشان كده ربنا عز وجل قال ايه؟ وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. واحد لسه بيقول لي بالامس انا متجوز بقى لي سنوات ولم ارزق بالولد، ولفينا عند الاطباء وعملنا اللي ما اتعملش، وبعد كده الطبيب قال لي زوجتك يعني ما لهاش نصيب في الاولاد. اطلقها؟ قلت لا. طب اعمل ايه؟ اجمع بينها وبين اختي لها. ما تطلقهاش، هي زوجتك. اجمع، عدد يعني، اتجوز يعني عليها يعني. دماغها الف سيف، لو جبت واحده تانية انا هتطلق. يا بنتي ليه؟ يا بنتي قد يكون اختك اللي جايه في حياتي تكون سبب سعادتك. قد ترزقي ترزقي ترزقي بنعمه الولد بسبب تيسير هذا الزواج، ما انتش عارفه. تقول له لا طلقني. الله عز وجل يقول وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. تطلق تتجوز واحد تاني ترزق بقرطه عيال، صح؟ وهو يتجوز يرزق باولاد كثيره جدا. سبحان الله العظيم. يعني قد يكون الطلاق في بعض المشاكل هو الحل، بس مش دايما في اول ما يحصل مشكله والله لا اتطلق، والله لا اروح بيت ابويا يطلقني غصب عنك، والله لا ارفع عليك قضيه. يا بنت اتقي الله، يا بنت اتقي الله. نعم. السلام عليكم. اخي اسماعيل، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. حضرتك الشيخ عايز اسال سؤال بس حضرتك. اتفضل حبيبي. حضرتك دلوقتي بالنسبة أنا متجوز وكده يعني، ف فحضرتك انا جنبت عيالي من ورا، ايه الوضع دلوقتي؟ إيه انت ايه؟ انا مش جنبت عيالي من ورا يعني. سلام. انت متزوج وايه يا حبيب قلبي؟ انا متزوج بقول لك، ليا 7 سنين حاليا. 7 سنوات وبعدين؟ فحضرتك دلوقتي انا جيت في ليله كده، هو من قيمه يومين كده بالظبط يعني. فجيت مش عارف ايه اللي حصل لي كده، فنمت مع يعني عشرت عيالي في الخاتم من ورا، مش عارف. لا طيب حاضر يا اخي الحبيب، حاضر يا اخي اسماعيل. انا ما فهمت، جزاك الله خير. وانا في حضرتك نعم. شوف يعني تكفير للذنب اللي انا عملته، مش عارف انا في ناس يعني مشايخ وكده يعني قلت لهم، فكل اللي بيقول لي حضرتك بيقول لي انت من المحرمات الكبرى وكده، ربنا مش هيغفر لك طول حياتك ومش عارف ايه وكده يعني. انت اتيت امرأتك في دبورها؟ حاضر حاضر حاضر حاضر، جزاك الله خير. ماشي حاضر ماشي. على سعادة الله. أنا لم أفهم السؤال من الأول. ما من ذنب يرتكبه الإنسان حتى ولو كان كبيرا إلا الشرك بالله إلا والله عز وجل يكفره عن العبد. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: إن عبدا أصاب ذنبا أو ربما قال أذنب ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا أو أصبت آخر فاغفره لي. فقال الله تعالى: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، أي على الطاعة، ثم أذنب ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا أو أصبت آخر فاغفره لي. فقال الله تعالى: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، أي على الطاعة، ثم أذنب ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا أو أصبت آخر فاغفره لي. فقال الله تعالى: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي 3 فليعمل عبدي ما شاء. هذا حديث يفتح باب الأمل، وألا ييأس الإنسان أبدا من يعني الذنوب التي فعلها، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة ترضيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فمسألة إن حد بيقول لك إن أي ذنب من الذنوب ولو كان القذف ولو كان الزنا ولا السحاق ولا الوطء ولا غيره مالوش توبة، لا، هذا كلام مغلوط. فالله عز وجل فصل هذه القضية بالآيات التي ذكرناه وبعض الأحاديث التي تكلمنا عنها. مسألة بقى الحديث من أتى امرأة في دبورها، مسألة التكفير بدينار أو بنصف دينار، إن بعض أهل العلم قال بتصح الحديث فالإنسان يكفر بدينار أو نصف دينار، والبعض الآخر من أهل العلم قال إذا لم يصح هذا الحديث فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة، وعليه أن يعمل عملا صالحا، أي عمل صالح، زي إطعام، زي صدقة، زي أي أمر من الأمور. وأسأل الله عز وجل أن يعفو عنك أخي إسماعيل وأن يغفر لنا لكم أجمعين. إحنا يبقى لنا وقت قد إيه يا سيدي؟ 10 دقائق. طيب احنا ماشي يا حبيب قلبي، وزياده من عندك 5 يبقى 15، جزاك الله خيرا. يبقى احنا بنرجع بقى نقول يا اخوان ان كنا معلش الاسئله هي اللي بتدخلنا الدخله دي. نرجع بقى لموضوعنا الاساسي، وكنا بنتكلم عن الفوائد الايمانيه من المشكلات الزوجيه. قلنا منها تكفير السيئات ورفع الدرجات، ودللنا على ذلك بما ورد في احاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم. تعال نقول ان كذلك الانسان يستفيد من الفوائد الإيمانية لمشكلات الزوجية محبة الله عز وجل لعبده. احنا كلنا عارفين بان الله عز وجل سبحانه وجل وعلا تبارك وتعالى اذا احب عبدا ابتلاه، ومن الابتلاءات المشكلات الزوجية. انت ربنا عز وجل يريد ان يمحصك. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ربنا عز وجل يبتلي. تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإحنا في الدنيا إحنا في ضرب بلاء، ومن ضمن هذه الابتلاءات المشكلات الزوجية. وإحنا طبعا لو تتبعنا حياة الأنبياء لوجدنا هذه الابتلاءات حتى في الأسر. سيدنا آدم عليه السلام وابتلائه مع زوجته حواء في الجنة، وابنيه لما حصل عندما قتل أحدهما الآخر، حاضر. أخي أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ يا مرحبا، أهلا وسهلا. إنه أحبك في الله. أحبك الذي أحببتني فيه، الله يسعدك يا أخي أحمد. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. اتفضل يا حبيب قلبي. في واحدة يعني إن هم أهليها جوزوها إكراها يعني. نعم. فهي مش مرتاحة مع جوزها من يوم ما اتجوزت. طب استنى، أنت بتقول يعني إكراها. آه. تمام، وبعدين؟ يعني هي في مشاكل مع جوزها من يوم ما اتجوزت. يعني ما كانش منها قبول عند العقد. أيوه. ما كانش عندها قبول؟ ما كانش عندها قبول، وهم استمروا في الضغط والكلام دوت، فهي يعني وافقت. بقى يبقى هي كده مش يا اخي احمد، هل هي قالت يا جماعه انا مش عاوزاك زوج، وقالت الكلام ده لمن سيكتب العقد؟ لا، هي قالت موافقه، بس يعني هي عملت كده عشان ترضى اهليها بس. ما فيش حاجه اسمها كده يا اخي احمد، عشان دي مساله فقهيه كنت اكلمك فيها، مساله ان المراه المكرهه على الزواج لها حكم، اما مساله ما كانتش موافقه في الاول، قعدت تكلمه معاها شويه وتكلمها عمتها وخالتها وابوها وامها، والاخر وافقت. وافقت، اتفضل. اه، فهي بتقول يعني هل ممكن في الاخر ان انا يعني ما اكونش الجوز ده؟ حاضر حاضر يا اخي احمد. شكرا، الله يكرمك. اخوي احمد ذكرني برجل دعابة يعني كاره لزوجته، وحدث بينهما مشاكل كثيرة جدا، والاخر طلقها في الدنيا، فقعد في مجلس، فالشيخ قاعد يدعي يا رب اجمع بينكم وبين ازواجكم في الجنه. قال له مولانا انا ممكن ربنا يجمعني مع زوجتي في الجنه؟ قال له احتمال. قال له خلاص طلق دنيا واخره. ده دي دعابه يعني، الله يغفر لنا ولكم اجمعين. اخي احمد بيقول دي المراه المكرهه لها حكم يا اخي احمد، اما مساله ان هي ما كانتش راضيه في الاول، وبعدين ما كلمت معاها وابوها اتكلم معاها، ويا بنت شوف الايجابيات والسلبيات، ده انسان صاحب دين وصاحب اخلاق، وياتي الحب بعد الزواج، وتاتي العشره والموده والسكن والرحمه، ووافقت، يبقى مش مجبره على حاجه. احنا عايزين نقول قد تكون كارهه لزوجها بسبب الافعال، قد يكون كارهه لزوجها بعدم حسن العشره، قد يكون قلبك معلق باحد غيري، يعني اسباب. فعايزين نقول يعني احنا اولا في الجنه بينزع ما في قلب الانسان من غل وحقد وحسد، ونجتمع على سرر المتقابلين. طيب حاضر، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي الحبيب. شيخ انا كنت مدي اخي محمود ارفع صوتك، رفع الله قدرك. جزاك الله خير. اتفضل. انا كنت متزوج. نعم. واختلفت مع زوجتي وما حصلش نصيب. نعم. ويعني وحصل افضل الحل عند الله ان شاء الله يعني. الحديث ده لا صح على كل حال، ولكن انتوا طلقتوها يعني، حصل طلاق. طيب تمام. فدلوقتي المشكله في الاختيار، انا خطبت كذا حد كذا واحده. انا فارق خالص مع موضوع الدين، موضوع الالتزام، طبعا لو كنت انا واخد واحده ملتزمه من الاول، او انا كنت على قدر الالتزام كان فرق معايا كتير، انا معترف بالموضوع ده. لكن طريقه الاختيار يعني انا محتار في الاختيار يعني. انت محتار ليه؟ يعني انت الوقت لما انا محب اي انسان فينا يحب يختار زوجه يذهب الى النصوص الشرعيه. اولا يبتدي بالمراه صاحبه الدين، صاحبه الاخلاق، النسب الشريف. خليني اقول لك ان الموضوع يعني صعب، انت ما تختار مثلا واحده، عايز واحده مثلا في الدين كويس. حلو. فالموضوع صعب طبعا. طيب حاضر حاضر. طريقة الاختيار الأول، أنا يعني خطبت كذا واحد زي ما بقول لك، ما حصلش نصيب بسبب موضوع أنا فارق معايا في الأول وفي الآخر التزام. وطبعا ممكن أكون أنا كنت متجوز قبل كده وكنت مخلف، فالموضوع برضه مشكلة شوية بس مش كبيرة يعني. ما هو لابد أخي أحمد، طالما أنت كنت متزوج وعندك أولاد لابد من التناسل بعض الشيء. حاضر يا أحمد، حاضر سأجيبك أخي الحبيب. حاضر حاضر. طيب حاضر ماشي. حاضر يا حبيب قلبي، الله يسعدك. جزاك الله خير. اخي احمد بيكلمنا في قضيه كبيره جدا، انا عايز اقول يا اخوانا، يتصل بيا شاب زي عمران مثلا وبعدين يقول لي شيخ عبد الرحمن نعم السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ انا عاوز اتجوز. حاضر. ايه المواصفات اللي انت عاوزها؟ يقول لي الاخت بس يكون صاحبه الدين. ماشي. اثنين، وانا بكتب والله كده في الاجنده عندي، اثنين صاحبه خلق. ماشي، جميل جدا جدا. ثلاثه يعني يكون ناس محترمين، ماشي، يعرفوا ربنا. ايه يعرفوا ربنا دي؟ انا مش عارف، مع ان المشركين عارفين ربنا. المهم ثم اقول لي بقى بس بالله عليك يا شيخ، لا تبقى لا تخينه ولا رفيعه ولا طويله ولا قصيره ولا بيضة ولا حمرة. يا ابني لو انا لقيت اللي انت بتقول عليه ده والله لا اتجوزها على مراتي. انا بقول لك اهو من الاخر اهو المواصفات ده تجيبها لك منين؟ فالاخر يقعد يقول لي انا دخلت بيت واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته. انت عندك مشكله غلط، عندك مشكله خطا في تفكيرك. ما انا قبل ما اذهب للبيت لازم اسال على الاهل واسال على البنت واسال على الناس قبل ما ادخل بيوت الناس. انا خططت مره واثنين وثلاثه واربعه، لا في حاجه عندك تركيبتك فيها حاجه غلط. ما اقصدش يا اخونا مصطفى المتحدث او اخونا محمود، لا بتكلم على اي شاب يفعل مثل هذا، عندك حاجه غلط. هو دخل بيوت زي العربيه 28 لف على بيوت قد كده وفي الاخر انا مش لاقي. يا راجل البيوت لا تخلو من اهل الديانه، لا تخلو من الصالحات التقيات، ولكن انت احوالك ايه مع ربنا؟ انت احوالك ايه في طاعه ربنا؟ عامل ايه مع اعتزامك بالهدي الظاهر والباطن؟ فعايزين نقول مسألة الاختيار توفيق من الله عز وجل أولا وآخرة، ولكن مع ذلك لابد من الأخذ بالأسباب. أبدأ أسأل على أبو الأخت، أمها، أسرتها، وأسأل على البنت، وأسأل الجيران وأصحاب المحلات، وأسأل أئمة المساجد، وأسأل في العمل بتاع أبوها مرتشي ولا نصاب ولا حرامي ولا سمعته ماشية إزاي ولا تقي ولا صالح، وأسأل عن أمها لو بتعمل، أسأل عن إخواتها. لازم تسأل النسب، لازم تسأل عن النسب. ومع ذلك انت سألت تتقدم بعد ذلك، ولكن اتقدم وبعدين سيبوني اسبوع لما اسأل عليكم، احنا ماشيين بالمقلوب. ثم الاخ بقى كثير التنطيط في البيوت، انا بقول لك والله العظيم نصيحة لله، لو لم تكن نيتك هي الدين والخلق ستقع وقعة شديدة جدا قدام عيني. يا ابني خد بنت خالتك، خد يا ابني بنت عمتك، لا لا لا لا، يا ابني خد ده ابوها مخبر في امن الدوله، يا ابني خد ده ابوها مش عارف شغال ايه. طيب يا عمي ماشي. طب ودي كعبره كده وحالتها صعبه، دي ده عامله زي البقسماطايه، ده دي يا عم ده عاوز واحده بيضه شويه العيال تطلع تبقى كويسين. طيب يا عم الحاج ماشي الله يكرمك، يعدي السن سنة واثنين وثلاثة واربعة يجي يتقدم، لا مش عايزين واحد كبير السن زي كده، لا ما تقبلش، انا عايز واحد قريب مني عشان نتنطط مع بعض. البنات دماغها كده الا ما رحم ربي. ثم يتجوز يا ريس في شهرين، ام تقول له خلاص يا ابني انا بودع اخر وداع، اتجوز والا هموت مش راضي عنك. اعمل ايه يما؟ شمال يمين يجيب واحدة، يتضح بقى ما شاء الله لسانها قد الشبشب، يبقى جابوا لنفسه. بطل لف، استخر ربك، اسأل عن الناس أصحاب دين وأصحاب خلق على بركة الله، وإذا كان في نسب شريف. ثم الأخ بقى الذي تزوج له وضعية خاصة، واللي تزوج وعنده أولاد وضعية أشد، فلا بد من التنازل بعض الشيء، ولو ستتزوج امرأة أرمل، امرأة ثيب، امرأة مطلقة إلى غير ذلك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ أهلا وسهلا يا مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصراحة يا شيخنا أنا تزوجت من فتاة هي ما كانتش ملتزمة. قبل الجواز يعني أنا ما كنتش لسه التزمت، تمام؟ فبعد الجواز التزمت الحمد لله رب العالمين، بس وأنا في فترة الخطوبة طلبت منها إن هي تلبس النقاب، إن هي لازم نقطة من أول السطر. نصحنا بقى إخواننا في النصيحة، عايز أقول نعم؟ لا والله. طب ناخد اتصال؟ ما أنا سامع الرنة أهو. السلام عليكم. ما تزعلوش بقى طالما دخل. السلام عليكم. السلام عليكم. حاضر. سامحونا أنا قلت والله دخلوه أهو، بس في مشكلة في الغط. أخونا حبيب بيقول لي تزوجت من فتاة وقد أسأت الاختيار، أي نعم قد أسأت الاختيار. البنت كانت لابسة إيه يا سيدي؟ الشرب ده المشهور ده، فوشيا وأحمر وأصفر، حاجة جميلة خالص. سابوت بوت تونيك، كل ده مش لباس شرعي. اه والله العظيم برانش هنا جميل شكله حلو كده وورده وبتاع وحاجه صعبه خالص يا بنتي، ده مش لبس يرضي ربنا، والله ما يرضي ربنا. ثم بلطو عشان الشتاء، ايه المناظر دي؟ ثم ايام ما كان خاطب، يا جميل انا مش عاوز حد يشوف غيري، البسي حجاب. حاضر حاضر حاضر، الاسبوع اللي جاي اللي بعده. طب اقول لك اول ما تعقد عليا وامسكك كزوج والله لا لبسان ماشي. اتجوزوا ما طلعتش بره اسبوعين ثلاثه لما اتعمل البناء، نقشه شعرها في ليله الزفاف، بعد ما اتجوزوا بقى جت تطلع من البيت بعد اسبوعين ولا حاجه يتفسحوا، طالعه بقى قاعده واقفه قدام المرايه شعرها وكفرت شعرها في البيت والبتاع الاستشوار والكلام ده، وهي خارجه انت رايحه فين يا حاج؟ بالمنظر ده شعرك الرجاله تشوفه؟ الله، هو انت راجل غضنفر انت؟ هو انت مش واخدني من بيت ابويا كده؟ اه يا مصيبتك يا مصيبتك، تبقى قوام على زوجتك وهي اللي تبقى الاصل، انت قوام، لا هي تبقى قوامه هي عليك، هي اللي تمشيك. طب النهارده بس ما تضايقنيش ما تنرفزنيش، انا عملت شعري ده استشوار ب 500 جنيه ولا ب 1000 جنيه والله ما بوظه لو ايه اللي حصل. تطلع اصحابه يقولوا له اه الله اكبر يا ابني عرفت تنقي، ده احنا طلعنا خيبه خالص. تكبر في دماغه بقى، اه اعوذ بالله من الفتن، والله واقع مش كده يا شباب ولا انا بجيب من عندي؟ اه الله يكرمك يا عمران، انت شغال معايا على طول، انت بتاع الماجستير انت، الله يكرمك. الشاهد يا اخواني ان اخويا ما قالش السؤال، بس انا بس اشف منه يعني، ان انا اسأت الاختيار بعد كده ايام ما كانت في الخطوبه، تقول يا بنت البسي اسدال، البسي نقاب، البسي ملحفه. طيب كويس جدا، البنات ممكن يعملوا ايه؟ خايفه ان يسيبها فتلبس، وممكن يكون واحد ذكرها بالله فلبست، وممكن يكون شكلها اجمل واحسن كده، وممكن يكون فعلا عملته من باب ان ربنا عز وجل يرضى عنها. دي نيات كثيرة جدا، اللي نيتها طيبة تثبت ما بعد الزواج، اللي كانت نيتها لغير الله عشان تتجوز فقط بس، يبقى لها واحد اسمه زوج، مش ان هي عانس ولا مطلقة، تيجي بعد الجواز هتقلعه، والله العظيم. لسه اختي بتكلمني بعد لقاء الامجاد الاسبوع اللي فات، بتقول لي يا شيخ عبد الرحمن انا كنت لابسه النقاب. نزلت بنطلون الصلاة بضرب الجزمة، اعمل ايه؟ توبي الى الله عز وجل واستغفريه وارجعي الى سالف ما كنت فيه مره ثانيه، والله عز وجل توب عليه. اقرأي القران، اذكري ربنا، صلي الارحام، اعملي اعمال ترضي الله عز وجل. انا كنت اريد التفصيل النهارده والله، ولكن اخواننا في الكنترول كابسين على نفسي ان انا اخلص على ميعادنا، ربنا يكرمه عشان انا بحبهم مش هنقدر ان احنا نزعلهم. فاحنا ان شاء الله تعالى يبقى احنا لقائنا الثابت من كل اسبوع كل يوم خميس في الساعه 10 مساء. الإعادة الساعة كام يا سيدي؟ لسه مش عارف، سامحك الله وغفر لك. طيب أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم. بقول لإخواننا لا تنسوا سنن الفطرة، تقليم الأظافر وحلق العانة ونطف الإبط وغسل المراجم واستخدام التطيب، كل ده عشان الجمعة، واستخدام التطيب ولبسي أجمل الثياب البياض وأنت رايح صلاة الجمعة، واذهب مبكرا وأكثر من الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكما هو في الأثر الموقوف على صحابة النبي قراءة الكف في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم، وطبعا في ساعة إجابة من يوم الجمعة، إما ساعة صعود الإمام إلى المنبر وإما من بعد صلاة العصر، فاجمع ما بين الأمرين، على الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.